الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الفصل 13. إحنا كنا قلنا نموذج بور وقلنا تفسيره لطيف ذرة الهيدروجين. النهاردة إن شاء الله عندنا الطيف وبعدين عندنا المطياف وعندنا أشعة إكس. نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. الطيف يعني إيه الطيف؟ تعالوا كده نقسمه مع بعض. الطيف هو نواتج تحليل الضوء إلى مكوناته المرئية والغير مرئية. لذلك فإحنا عندنا طيف مرئي وطيف غير مرئي. طب تمام، دي تقسيمة للطيف. طيف مرئي اللي هو الضوء اللي احنا بنشوفه، وغير مرئي اللي هو كل أنواع الأطياف اللي مش بنشوفها، موجات الراديو، موجات التلفزيون، موجات إكس، موجات جاما، فوق البنفسجية، تحت الحمراء. طيب في تقسيمة تانية للطيف متصل وخطي. متصل وخطي. الطيف المتصل لو أنا جبت جسم صلب زي الحديد مثلا، سخنته لدرجة البياض وبعدين أخدت الضوء اللي صادر منه وحللته، هلاقي الألوان موجودة جنب بعضها بدون فواصل. ده اسمه طيف متصل. يبقى الطيف المتصل هو طيف يحتوي على توزيع مستمر أو توزيع متصل لكل الأطوال الموجية في مدى معين. طيب تمام، طيف يحتوي على كل الأطوال الموجية في مدى معين بدون فواصل، وبنحصل عليه من تحليل الضوء الصادر من الأجسام الصلبة المتوهجة إلى درجة البياض. ولكن لا يميز هذا الطيف بين عنصر وآخر. يعني لو أنا جبت حديد وسخنته وخدت طيفه، ونحاس وسخنته وخدت طيفه، لو قارنت الطيفين ما أقدرش أميز مين بتاع مين. يبقى هذا الطيف لا يميز عنصر عن آخر، طيف الإيه؟ الطيف المتصل أو الطيف المستمر. طيب في طيف آخر اسمه طيف خطي. طيف خط دوت بينقسم برضو إلى نوعين. طيف خطي ينقسم إلى طيف انبعاث خطي وطيف امتصاص خطي. طيب الطيف الانبعاث الخطي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لو أنا جبت مادة وسخنتها لدرجة إن هي فصلت ذراتها عن بعضها، يعني بقت فصول الذرات منفصلة. يعني إذا كان غاز هفضل أسخنه لحد ما تنفصل ذراته ويبقى في صورة ذرية، وإذا كان سائل أو صلب برضه هفضل أسخن لحد ما أوصل للدرجة دي. يبقى لازم المادة يكون في حالة ذرات منفصلة. ماشي. طيب إذا عملت إثارة لهذه الذرات، أثرتها فهتثار إلى مستويات عليا ثم تسترخي منتجة فوتونات. إذا أخذت الفوتونات دي وحللتها هلاقي يظهر على الحائل اللي أنا هستقبل عليه هذه النتيجة الخلفية معتمة، ولكن عليها بعض الخطوط الساطعة. بعض الخطوط الساطعة على خلفية معتمة. طب لونها إيه الخطوط دي؟ يختلف لونها حسب مكانها من الطيف. ده اسمه طيف انبعاث خطي. طيف انبعاث خطي، وهو لا نحصل عليه إلا لما يكون العنصر في حالة ذرات منفصلة، وهو يميز عنصر عن آخر، ولكل عنصر طيف انبعاث خطي يميزه عن الآخرين. طيب في طيف عكسه اسمه طيف امتصاص خطي. طيف امتصاص خطي، هجيب العنصر اوصله برضو انه يبقى ذرات منفصلة، ماشي، وبعدين امرر عليه ضوء ابيض. طيب الضوء الابيض لما يعدي، تمام، هيعدي من ذرات هذا العنصر اللي موجودة في حالة بخارية او غازية ملتهبة. هذه الذرات لما يعدي عليها الضوء الابيض تمتص الفوتونات التي تثرها من مستوى لمستوى والخاصة بها دون غيرها، ثم يحلل هذا الضوء الأبيض بعد مروره على ذرات الغاز ده. فلما استقبل النتيجة على الحائل هل كل الألوان موجودة؟ بس في ألوان مختفية، يعني الخلفية ساطعة عليها بعض الخطوط المعتمة. من امتصها؟ هذا العنصر اسمه طيف امتصاص خطي، وهو يعاكس في الشكل طيف الانبعاث الخطي، واللي انت استنتجته في مخك صح، ان انا لو جبت نفس العنصر وعملت له طيف انبعاث وطيف امتصاص وحطيتهم جنب بعض، هلاقي ان انا لو ركبتهم في بعض هيدوني كل الالوان. طيب، وده برضو بيميز بين عنصر واخر. واشهر هذه الاطياف هو طيف الشمس نفسه. لما حللنا ضوء الشمس عملنا ايه؟ لقينا لما حللناه بدقة، لقينا في بعض الخطوط المعتمة اسمها خطوط فراونهوفر. طب تعالوا نفكر، مين اللي سرق الخطوط دي؟ هو ضوء الشمس بيخرج من الشمس يعدي على غازات حول الشمس ويمشي في الفراغ، وبعدين يعدي على غازات حول الأرض. يبقى السارق يا إما واحد من الغازين دول يا إما الاثنين. طب سأفكر، مين فيهم اللي هيعرف يسرق بعض الألوان؟ العنصر اللي موجود في حالة ذرية، اللي هو بقى الغازات المحيطة بالشمس ولا المحيطة بالأرض؟ طبعا المحيطة بالشمس عشان دي حرارتها أعلى، فيبقى هي دي اللي هتسرق بعض الألوان من الضوء بتاع الشمس. يبقى احنا لما حللنا ضوء الشمس ولقينا خطوط اختفت منه، فهمنا انه اللي عمل العملة دي هو مين بقى؟ هو الغازات المحيطة بالشمس. وكمان عرفنا مين دول، عرفنا ان دول هيدروجين وهيليوم، لان الخطوط دي مميزة للعنصرين دول. الخطوط دي اسمها خطوط فراونهوفر. يبقى عرف خطوط فراونهوفر. خطوط فراونهوفر هي خطوط معتمة موجودة في نواتج تحليل ضوء الشمس، وهي عبارة عن أطياف امتصاص خطية للعناصر الموجودة في الجو الخارجي للشمس، ومنها عرفنا ان هذه العناصر هي هيدروجين وهيليوم. صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. الموضوع الثاني اللي هو المطياف. بس قبل المطياف تعال افكرك كده بشوية حاجات من زمان عشان تبقى فاهم ايه اللي هيحصل. صلي على النبي الاول تاني عليه الصلاة والسلام. بص يا سيدي، لو انا عندي دي اسمها عدسة محدبة الوجهين. العدسة دي الوجه ده له مركز تكور، والوجه ده له مركز تكور. لو شديت خط بين مركزي التكور مرورا بحاجة في النص كده اسمها المركز البصري للعدسة، ده اسمه المحور الأصلي للعدسة. طيب، لو سقطت على العدسة أشعة متوازية وموازية للمحور الأصلي، العدسة هتجمعها في نقطة اسمها البؤرة الأصلية. البؤرة الايه؟ الأصلية. طب ماشي. طب وإذا كانت الأشعة جاية من البؤرة، يعني لو المصدر نقطي كده وموجود في بؤرة العدسة، هتخرج الأشعة من العدسة متوازية. طيب، مشهد آخر. آدي العدسة. لو أنت عملت مستقيم يمر بالمركز البصري، تمام، بس بخلاف المحور الأصلي، ده بنسميه محور ثانوي. طيب، لو سقط على العدسة أشعة متوازية وموازية للمحور الثانوي دوت، العدسة بتجمعها لك في نقطة على المحور الثانوي. اسمها ايه النقطة ده؟ هي بقى اسمها البؤرة الثانوية. طيب، المشهد الثالث. العدسة ليها عدد لا نهائي من المحاور الثانوية، كتير قوي، وبالتالي ليها عدد لا نهائي من البؤر الثانوية مع الأصلية. المستوى ده اسمه المستوى البؤري للعدسة اللي بيمر بالبؤرات بتاعتها. طيب، أفكرك بحاجة تانية. المنشور الثلاثي وسط زجاجي شفاف كاسر للضوء مصمت له 5 أوجه، 2 مثلثين و3 مستطيل، وعند استخدامه يوضع على أحد قاعدتيه المثلثتين، يعني بتحط كده لما أجي استخدمه. طيب، بيحلل الضوء الأبيض إلى ألوانه، بس لما بيهيئ في وضع النهاية الصغرى للانحراف، يعني عشان يحلل الضوء بيبقى مهيئ في وضع اسمه إيه؟ وضع النهاية الصغرى للانحراف. طيب، أنا فكرتك بدول بسرعة عشان تفهم قصة المطياف ومكوناته وتفاصيل عمله. طيب، بالنسبة للمطياف، أنا وأنا بذاكره عايز إيه عشان أبقى خلصته؟ المطياف له اسم وله تركيب وله طريقة حصول على طيف نقي منه، ودي مهمة قوي، وله رسم، طبعا رسم كبير وعايزين نتعلمه مع بعض. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. المطياف اسمه ايه؟ اسمه سبكتروجراف او سبكتروميتر، دي كلها اسماء للمطياف. طيب ماشي، شغلته واضح من اسمه، المطياف هو جهاز يستخدم لتحليل الضوء الى مكوناته المرئية والغير مرئية، كما يستخدم للحصول على طيف نقي. طيف نقي يعني طيف الوانه غير متداخلة، يعني ما يبقاش الالوان داخلة على بعضها كده، لا كل لون محدد مع بعضه. طب ازاي؟ هنعرف بعد شوية. كمان اقدر استخدمه في تحديد تقريبيا درجة حرارة النجوم، لانه انا بالمطياف بقدر اعرف ايه العناصر اللي موجودة على النجوم، وبالتالي اقدر اعرف، لان كل عنصر بيظهر طيفه الخطي عند درجات محددة، فاقدر احدد تقريبا درجة حرارة النجوم بواسطة المطياف. طيب يبقى دي وظيفته. بعد كده في تركيبه، اما افكر اقول المطياف هيتكون من ايه، اكيد في منشور لانه هيحلل الضوء. طيب تعالى نشوف المنشور محطوط ازاي. بص يا سيدي، منشور هو كده. المنشور متشاف منين بقى؟ متشاف من اعلى، هو موضوع على منضدة قابلة للدوران، يعني دوت منشور موضوع على منضدة قابلة للدوران حتى يسهل تهيئته لوضع النهاية الصغرى للانحراف. طيب ماشي، يلا يا عم اشتغل. طب اشتغل ازاي؟ انا عايز ضوء متوازي، المنشور عايز ضوء متوازي. طيب نسقط عليه ضوء متوازي ازاي؟ هنجيبه من عدسة محدبة، تمام، يكون عشان يخرج منها الضوء متوازي، احنا لسه واخدينها، يكون جاي من البؤرة، طيب، وعشان كده بنبقى حاطين هنا فتحة مستطيلة يمكن التحكم في اتساعها بواسطة مسمار محوي، دي عشان ندخل منها الضوء، المراد تحليله. ماشي، وبعدين دول كده اسمهم المجمع. يبقى المجمع عبارة عن فتحة مستطيلة يمكن التحكم في اتساعها، موجودة في بؤرة عدسة محدبة، بيدخل منها الضوء المراد تحليله، كده جاي من بؤرة العدسة، فيخرج من العدسة أشعة متوازية تسقط على مين بقى؟ على المنشور المهيئ لوضع النهاية الصغرى للانحراف. ماشي، المنشور بقى شوف شغلك يا عم. المنشور هيفرق الضوء إلى 7 ألوان، بس احنا مش هنحط 7، احنا هنحط 2. أول لون هو الأحمر، بعمل له انكسار خفيف قوي جهة القاعدة، وعند الخروج برضه هعمل له انكسار خفيف جهة القاعدة. طيب وبرضه هنا أبقى واخد بالي إنه الأحمر ده بيوازي الأحمر ده. طب وعند الخروج ماشي. طب واللون التاني آخر لون البنفسجي، المفروض ان هما يوازوا بعض، الاحمر يوازي الاحمر والبنفسجي يوازي البنفسجي. طيب تمام، اذا استقبلت النتيجة على كده على حائل هحصل على طيف، ولكنه طيف غير نقي. طب انا عايز طيف نقي، فهتصرف كما يلي. بص يا سيدي، هنحط هنا عدسة العدسة دي هتستقبل الألوان الأحمر مش الأحمر المفروض ان هما شعاعين متوازيين. وانا اتفقت معاكم من شوية انه الأشعة الساقطة على العدسة ومتوازية العدسة هتجمعها في بؤرة خاصة، فالعدسة هتجمع لي الأحمر ده والأحمر ده مع بعض في بؤرة خاصة في مستواها البؤري. طب ماشي، وهتجمع لي البنفسجي ده والبنفسجي ده في بؤرة خاصة في مستواها البؤري. وبعدين أنا عايز أشوف، هشوف إزاي؟ بص يا سيدي، هنحط عدسة تانية. العدسة التانية دي المفروض إنها دي عشان عينية، فدي عدسة عينية فبيبقى حجمها قد العين، فلما برسم العين برسمها قدها. طيب وبعدين كمل كده. طبعا المسارين دول هيعملوا كده وينكسروا تجاه العين وتراهم العين على امتدادهم، فترى العين هنا الشعاع الأحمر. طيب ودول كمان هيعملوا نفس الانكسار جهة العين كده وتراهم العين على امتدادهم. العدسة اللي قدام المنشور دي اسمها عدسة شيئية، والعدسة اللي قدام عينية اسمها عدسة عينية، والاتنين مع بعض اسمهم تلسكوب. طيب صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. كده ده تركيب المطياف، هنقوله كله مع بعضه. يبقى المطياف وانا بقول لنفسي وانا بذاكره كده بيتكون من كام جزء؟ ثلاث أجزاء: مجمع، منشور، تلسكوب. المجمع يتكون من فتحة مستطيلة يمكن التحكم في اتساعها بواسطة مسمار محوي، موجودة في بؤرة عدسة محدبة، تمام؟ اتنين، منشور موضوع على منضدة قابلة للدوران حتى يمكن ضبطه في وضع النهاية الصغرى انحراف. تلسكوب مكون من عدستين محدبتين، عدسة شيئية والأخرى عينية. طيب أهم سؤال جاي أهو هقوله لك مرتين. طب بس صلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، السؤال بيقول إيه؟ السؤال بيقول كيف تحصل على طيف نقي بواسطة المطياف؟ طبعا أنت لازم تبقى حافظ الرسمة، الرسمة زي ما هي في كتاب الوزارة بنصها. طيب كيف تحصل على طيف نقي؟ أنت هتوصف الحكاية. نرجع للصورة التانية بعد إذنك يا أستاذ معتز. أيوه تمام. واحد، تضاء الفتحة المستطيلة بواسطة مصدر الضوء المراد تحليله، تمام، والموجودة في بؤرة عدسة محدبة. اتنين، فتخرج الأشعة من العدسة المحدبة متوازية. تلاتة، يستقبلها المنشور المهيئ لوضع النهاية الصغرى للانحراف. أربعة، فتخرج الأشعة من المنشور بحيث تكون أشعة كل لون متوازية فيما بينها وغير موازية للألوان الأخرى. خمسة، تستقبلها شيئية التلسكوب، تستقبلها شيئية التلسكوب فتجمع أشعة كل لون في بؤرة خاصة في مستواها البؤري أو في المستوى البؤري العدسة. ستة، ثم ترى هذه الألوان المحددة بواسطة العينية مرة تانية زي ما احنا بالظبط. واحد، تضاء الفتحة المستطيلة بواسطة مصدر الضوء المراد تحليله والموجودة في بؤرة عدسة محدبة. اتنين، تخرج الأشعة من العدسة المحدبة متوازية. ثلاثة، يستقبلها المنشور المهيئ في وضع النهاية الصغرى للانحراف. أربعة، فتخرج الأشعة من المنشور بحيث تكون أشعة كل لون متوازية فيما بينها وغير موازية للألوان الأخرى. خمسة، تستقبلها شيئية التلسكوب والتي تجمع كل منها في بؤرة خاصة في مستواها البؤري. ستة، ثم ترى هذه الأشعة محددة بواسطة العينية. تمام، يبقى احنا كده اتكلمنا عن المطياف. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع الأخير احنا هنتكلم دلوقتي على أشعة إكس. سمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. أشعة إكس برضو عشان نذاكرها صح وعشان ما ننساش حاجة نرتبها في مخنا. أشعة إكس ليها تعريف وليها صفات خصائص يعني، وليها استخدامات، وليها طيف، وليها قبلهم طريقة حصول. وعشان ما ننساش أشعة إكس ليها تعريف، وليها خصائص، وليها استخدامات، وليها طريقة حصول، وليها طيف، وده مهم جدا. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف أشعة إكس الأول أفكرك هي كانت فين. أنا كان عندي موجات الراديو، وبعدين المايكروويف، وبعدين تحت الحمراء مرئي، وبعدين فوق البنفسجي، وبعدين إكس، وبعدين جاما. فإكس دي هنا يبقى تعريف أشعة إكس هي أشعة كهرومغناطيسية غير مرئية، طولها الموجي قصير، طولها الموجي قصير، تقع ما بين فوق البنفسجية وجاما، لذلك فطاقتها عالية. اكتشفها رونتجن ولكنه لم يعرفها فسماها بالأشعة المجهولة. نقول تاني، أشعة إكس هي أشعة كهرومغناطيسية، التعريف مهم يا إخواننا، غير مرئية، طولها الموجي قصير، تقع ما بين فوق البنفسجية وجاما، لذلك فطاقتها عالية. اكتشفها رونتجن ولكنه لم يعرفها فسماها بالأشعة المجهولة، والمجهول يعني إكس. طيب خصائصها إيه يا ترى؟ واحد، لها قدرة عالية على اختراق الأوساط، لها قدرة عالية على تأيين الغازات، تؤثر على الألواح الفوتوغرافية، تحيد في البلورات. طب هي لها قدرة عالية على اختراق الأوساط ليه؟ لأنه إحنا أخذنا في الفصل الاثناشر إنه إمتى الفوتون يخترق؟ والله لو كان طول الموجي أصغر من المسافات البينية، ودي قصيرة الطول الموجي، فعشان كده تستطيع اختراق أوساط عديدة، زي قدرتها على اختراق جسم الإنسان، بتعدي من جسم الإنسان ما عدا أماكن العظام يعني. فهي عشان طولها الموجي قصير فلها قدرة عالية على اختراق الأوساط. طيب يبقى كلما قل طول الموجي زادت القدرة على اختراق الأوساط، ينفع أسميها كده؟ آه طبعا. يبقى علل أشعة إكس لها قدرة عالية على اختراق الأوساط، الإجابة لصغر طولها الموجي. اتنين، لها قدرة على تأيين الغازات. طب ليه بقى؟ مش هي طولها الموجي قصير، يبقى ترددها كبير، يبقى طاقة فوتونها عالية، طاقة فوتونها عالية، ففوتون إكس إذا اصطدم بذرة يستطيع أن مش يثيرها بس، لا ده بيخرج إلكترونها بره الذرة، يؤينها، يحولها من ذرة لأيون، يبقى لها قدرة على تأيين الغازات لكبر طاقتها. طيب ثلاثة، تؤثر على الألواح الفوتوغرافية، زي ما الضوء المرئي بيسقط على اللوح الفوتوغرافي بيأثر عليه، هي كمان بتؤثر على الألواح الفوتوغرافية. طيب تحيد في البلورات، البلورات هي ترتيب هندسي منتظم لذرات المواد الصلبة، المواد الصلبة مرصوصة رص هندسي منتظم من عند ربنا، دي اسمها البلورات. طيب تمام، كلمة تحيد بقى، هو بيحصل حيود، الحيود ده درس في تانية ثانوي، يحيد أو تحيد الموجة لما تمر من فتحة قريبة من الطول الموجي بتاعها. طيب يبقى هو عشان طول الموجي قصير فيعتبر برضو مقارب للمسافات البينية اللي ما بين الذرات في بلورات المواد الصلبة، فبيحصل له حيود في البلورات، يبقى هي تحيد في البلورات. ليه برضو؟ أقول لأن طولها الموجي مقارب للمسافات البينية بتاعة البلورات. طيب ماشي، دي خصائص أشعة إكس، وبسبب الخصائص يوجد استخدامات. طيب بسبب قدرتها على التأثير على الألواح الفوتوغرافية وقدرتها على الاختراق بتاع الأوساط، لذلك نستخدمها في إيه؟ في تصوير العظام والكسور. كذلك بنستخدمها في الكشف عن العيوب التركيبية في الأجزاء المعدنية في الآلات. طيب هنخرج لفاصل ونكمل بعد الفاصل عطول إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.